Book 2 64 64 النفي 1 نيجنيس 1 لا أفهم الكلمة Aš nesuprantu žodžių. لا أفهم الجملة Aš nesuprantu sakinių. لا أفهم المعنى. Aš nesuprantu reikšmės. المعلم. Mokytojas. هل أنت تفهم المعلم؟ Ar suprantate mokytoją? نعم، أفهمه جيدا. Taip, aš jį gerai suprantu. المعلمة موكيتويا هل أنت تفهم المعلمة؟ أر سوبرانتيتي موكيتويا؟ نعم، أفهمها جيدا. طيب، أشياء غيري سوبرانتو. الناس شمونيس هل أنت تفهم الناس؟ Ar suprantate tuos žmonės? La, la afhamuhum bišakl jayyid. Ne, aš jų gerai nesuprantu. As-sadiqa, as-sahiba. Draugė. Hal ladayka sadiqa? Ar turite draugę? Na'am, ladayya sadiqa. Taip, turiu. الابنة دكتي هل لديك ابنة؟ أر توريت الدكتري؟ لا، ليس لدي ابنة. نه، نتوريو.